إن الله يعلم بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حكيم بل كذبوا بالحق لما جاء والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها

رزقا للعباد وإذا النجوم والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم Oh, يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم وما تشاء بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بإذن الفاتحة.